ف ا ل م س أ ل ة من المسائل المجمع عليها عند ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كما ينقله القاضي أ ب و الحسن الماوردي من كبار أ ص ح ا ب ن ا. ف ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ش ت ر ك ة ث ا ب ت ة عن عمر وقال بها جماهير الفقهاء المسلمين بناء على أ ن هذا لا يكون إ ل ا من قبيل التوقيف وليس من قبيل ا ل ر أ ي هذا عندنا. و أ م ا عند أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك و أ ح م د ف إ ن ه م يحتجون بقوله سواء كان من قبيل التوقيف أ و من قبيل ا ل ر أ ي والاجتهاد. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجب والعنه فهذا مما أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم فيه. ف إ ذ ا وجد واحد من هذه العيوب ا ل س ب ع ة في أ ح د الزوجين على التفصيل الذي ذكرناه جاز ل ل آ خ ر أ ن يطالب بفسخ النكاح. و إ ذ ا وجدت العيوب ا ل م ش ت ر ك ة فيهما ب أ ن كان الرجل أ ب ر ص و ا ل م ر أ ة برصاء أ و أ ص ا ب الجذام كلا من الرجل و ا ل م ر أ ة أ و أ ص ا ب الجنون كلا من الرجل و ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا كان الرجل و ا ل م ر أ ة كلاهما فيه جذام أ و برص قال يجوز أ ي ض ا لهما أ ن يطالب كل واحد منهما بفسخ النكاح. والسبب في ذلك ما دام المرض موجود في الرجل موجود في ا ل م ر أ ة يعني كيف لا يرضى به؟ كيف يطالب بفسخ النكاح مع أ ن نفس المرض موجود به؟ قال بان الرجل يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. الرجل أ و ا ل م ر أ ة كل منهما يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. وهذه ف ط ر ة م و ج و د ة عند كل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض. ا ل إ ن س ا ن ي أ ل ف ما فيه من عيب ولكنه ما ي أ ل ف ه من غيره وإنما يألف بينما ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر يستطيع تغييره ب أ ن يتزوج س ل ي م ة أ و هي تستطيع أ ن تتزوج س ل ي م ة. هناك بعض العيوب التي نص الفقهاء على أ ن ه لا خيار فيها على ا ل أ ص ح عندهم، منها البخر ا ل ر ا ئ ح ة التي تكون في الفم والطنان ا ل ر ا ئ ح ة التي تكون في الفرج أ و ا ل ا س ت ح ا ض ة أ و القروح التي تسيل أ و المرض الذي قد يكون مزمنا أ و العمى أ و غير ذلك من ا ل أ م ر ا ض قالوا هذه لا خيار فيها و ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يتوصل إ ل ى التخلص ب و ا س ط ة الطلاق و ا ل م ر أ ة ب و ا س ط ة الخلع ولكن هذا ما يثبت الخيار في الفسخ ل أ ن الفسخ له أ ح ك ا م خ ا ص ة تترتب عليه. الفسخ شيء والطلاق شيء آ خ ر ولكل منهما أ ح ك ا م خ ا ص ة به. قال ولو وجد أ ح د الزوجين إ ذ ا وجد الرجل مثلا ا ل م ر أ ة خنثى، الخنثى إ م ا أ ن يكون واضحا و إ م ا أ ن يكون م ش ك ل ة. الخنثى الواضح هو الذي زال ا ل إ ش ك ا ل فيه، له ث ق ب ة وله عضو الرجل، ولكن تبين أ ن هذه ا ل م ر أ ة ولو كان لها عضو الرجل إ ل ا أ ن ه ا ا م ر أ ة زال ا ل إ ش ك ا ل ب أ ن جاءتها العادة حاضت. وهناك قرائن ك ث ي ر ة أ خ ر ى تبين بها المشكل من الواضح. قال هذه لا خيار فيها إ ذ ا بان الخنثى رجلا أ و ا م ر أ ة، قال لا إ ش ك ا ل فيها ل أ ن العضو الزائد إ ذ ا كانت ا م ر أ ة أ و الثقب الزائد إ ذ ا كان رجل لا يفوت الاستمتاع لا ب ا ل ن س ب ة للرجل ولا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة، وبناء على ذلك لا يثبت به الخيار. و أ م ا الخنثى المشكل قال فنكاحه باطل أ ص ل ا الخنثى المشكل نكاحه باطل أ ص ل ا ل أ ن ه ما يدرى هل هو رجل أ و هو ا م ر أ ة. هذا الكلام الذي ذكرناه إ ن م ا هو في العيوب التي تكون م و ج و د ة قبل العقد. أ م ا لو حدث ب ا ل إ ن س ا ن عيب وقت العقد أ و بعد العقد وقبل الوطء أ ي ض ا له أ ح ك ا م سنتكلم عنها إ ن شاء الله بالتفصيل. ما يترتب على هذه العيوب ا ل ح ا د ث ة ا ل م ق ا ر ن ة للعقد أ و التي تحدث بعد العقد وقبل الوطء أ و بعد العقد وبعد الوطء. إ ذ ا حدث بالرجل عيب بعد العقد كان جب ذكر بعد العقد، قال تخيرت ا ل م ر أ ة قبل الدخول جزما قبل أ ن يدخل بها جزما تتخير إ ن شاءت فسخت و إ ن شاءت أ ب ق ت. و أ م ا بعد الدخول